قال السلام في حصول الله أجمعين بالسماء، وذكرنا أن الكلام يقع في مقامين: الأول في إمكان هذا النحو من الوصف، الثاني في وقوعه. وتقدم البحث في الإمكان، وذكرنا أن الحق هو إمكان هذا النحو من الله، يمكن وزعه والألفاظ الشرعية في المعاني الشرعية بنفس الاستعمال. هذا ممكن، فقد ثبت إمكانه فعلا الكلام في وقوعه. هل وقع هذا القسم من الوقت أم لم يقع؟ الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية قد السر، أي سؤال أن الدعوة الوصف التعيين في الألفاظ المتعارفة في لسان الشاعر بالاستعمال هذه الدعوة قريبة جدا. هذا هو كلام صاحب الكفاية. فصاحب الكفاية يدعي وقوع هذا القسم من الوقت، ثم يقول أن المدعي الوقت بالاستعمال غير مجازف في هذه الدعوة. ثم قال: ويدل على ذلك، يدل على حصول الوضع التعييني بالنسبة إلى الألفاظ الشرعية بالاستعمال، يدل تبادل هذه المعاني من هذه الألفاظ الشرعية، يتبادل المعاني الشرعية من هذه الألفاظ. وتقدم في بحث التبادل أن تبادل المعنى من النفس من علامات الحقيقة، فتبادل المعاني الشرعية من هذه الألفاظ يكون من علامات الحقيقة. فهذه الألفاظ الشرعية حقيقة في المعاني الشرعية كالصوم والصلاة والحج والزكاة، حقيقة في المعاني الشرعية بالتبادل. ثم قال صاحب الكفاية: ويؤيد ذلك، يؤيد حصول الوقت بالاستعمال، يؤيد ذلك عدم وجود قرينة صارفة حين استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، ليس لها قرينة ولا العلاقة، لم تكن هناك علاقة مصححة للاستعمال المجازي بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية، واستعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية مع عدم وجود العلاقة المصححة بينها وبين المعاني اللغوية دليل على كون هذه الألفاظ حقائق شرعية، حقيقة المعاني الشرعية. لماذا يكون الدليل؟ إذ لو كان استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز لكانت الواجب العلاقة بين هذه المعاني وبين المعاني اللغوية، ولا بد أن تكون هنا قرينة صارفة عن المعاني اللغوية وهي المعاني الحقيقية إلى هذه المعاني الشرعية. فمع عدم وجود العلاقة ومع عدم وجود القرار قرينة يكون استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو الحقيقة. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية في محل الكلام. فصاحب الكفاية قال أولا بإمكان الوضع التعييني بالاستعمال، والثانيا بوقوع هذا القسم من الوقت، هذا القسم من الوقت قد وقع. ثم يظهر من كلام صاحب الكفاية في آخر المطاف يظهر تراجع عن هذا الظاهر، ويقول أنه لم يثبت الوضع التعليمي بالاستعمار، فلم تثبت الحقيقة الشرعية. قال في آخر كلامه هذا. لماذا تراجع صاحب الكفاية عما أفاده ابتداء من ثبوت الحقيقة الشرعية وثبوت وضع هذه الألفاظ الشرعية في المعاني الشرعية بنفس الاستعمار؟ تراجع عن هذا وقال بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لما ذكرنا في بداية البحث، قلنا في أول البحث قبل الدخول في البحث ذكرنا أن محل النزاع ومحل الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في العبادات المخترعة المستحدثة من قبل الشارع، إنما الخلاف في العبادات، وليس هنا خلاف في المعاملات، لأن المعنى المعاملات كان ثابتا قبل الشرع. المعاملات ليست من مخترعات الشارع، فالمعاني المعاملة كانت ثابتة قبل الشرع. غاية الأمر أمضى الشرع هذه المعاملات بزيادة شرط أو جزء، وإلا المعاملات معانيها لغوية عرفية وغير مجهولة من قبل الشارع. هذا ما ذكرنا في بيان محل الكلام. نزلت إلى هذا قال صاحب الكفاية بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لأن ثبوت الحقيقة الشرعية مبني على كون هذه المعاني الشرعية معاني مستحدثة من قبل الشارع، ولم تكن موجودة قبل الشارع، مبنية على هذا الطريق. ومن المعلوم أنه يعلم من غير واحد من الآيات أن هذه المعاني ليست معاني مستحدثة، بل كانت هذه المعاني موجودة قبل شريعتنا، قبل شرع الإسلام. يظهر هذا وجود هذه المعاني قبل الشريعة الإسلامية من جملة من الآيات، من عدة من الآيات، منها قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم كان ثابتا قبل شريعة الإسلام، كان ثابتا في الشرائع الثابتة أيضا. ومنها قوله تعالى: وأذن الناس بالحج. فالحج كان ثابتا قبل الشريعة الإسلامية. ومنها قول عيسى عليه السلام، قول عيسى: أوصاني بالصوم والسلام ما دمت حيا. فالصوم والسلام هذه الأمور كانت ثابتة قبل الشريعة الإسلامية. فإذا كانت هذه المعاني ثابتة قبل الشريعة الإسلامية، لازم ذلك أن هذه الألفاظ، هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية، بل معاني هذه الألفاظ كانت ثابتة قبل الشرع، فهي حقائق عرفية خاصة أو حقائق لغوية. فوجود هذه المعاني في الشرائع السابقة كما يدل أو تدل عليه جملة من الآيات يكون مانعاً عن ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا على رأي صاحب الكتاب، على ما يظهر من صاحب الكفاية. إلا أن سيد الأستاذ سيد الخوي قدس سره رد هذا الرأي، أورد على صاحب الكفاية وقال سيد الخوي أن ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا ينافي حقيقة شرعية، لا ينافي. ليس هنا منافاة بين وجود هذه المعاني في الشرائع السابقة وبين حقيقة الشرعية. لماذا ليس هنا منافاة بين وجود هذه المعاني في الشرائع السابقة وبين ثبوت الحقيقة الشرعية في الإسلام؟ وجه ذلك، وجه ذلك ما هو معنى حقيقة شرعية؟ معنى حقيقة شرعية وجه هذه الألفاظ للمعاني الشرعية في لسان الشارع. ثبوت هذه الألفاظ، ثبوت وجه هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية في لسان الشارع، في لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا ينافي أن يكون لهذه الألفاظ، لا ينافي وجود هذه الألفاظ في الشرائع السابقة. لماذا؟ لأن هذه المعاني كانت في الشرائع السابقة بهذه الألفاظ، لا بنفس هذه الألفاظ، كانت بغير هذه الألفاظ، هذه المعاني بغير هذه الألفاظ. فمجرد وجود هذه المعاني في الشرائع السابقة بغير هذه الألفاظ لا يدل على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، على عدم ثبوت الوزن. هذه الألفاظ بهذه المعاني الشرعية لا يدل. لماذا؟ الواضح، لأن الألفاظ قبل الشريعة الإسلامية وجود هذه الألفاظ، هذه المعاني في شريعة موسى عليه السلام كانت بألفاظ عبرانية. لسان ذاك الزمان كانت عبرية. وجود هذه المعاني في شريعة عيسى عليه السلام كان بألفاظ سريانية، وهذا ينافي أن يكون هذه المعاني في شريعة الإسلام بألفاظ عربية. لا ينافي، كان هذه المعاني في الشرائع السابقة موجودة ولكن بغير هذه الألفاظ، بألفاظ إبرانية أو سريانية. وثبت حقيقة شرعية، ثبت وضع هذه الألفاظ العربية فعلا في شريعة الإسلام، ثبت بهذه المعاني غاية الأمر باللغة العربية. هذا هو ما أفاده الإمام الخوئي، ونعم ما أفاده. هذا صحيح، كان هذه الألفاظ صارت حقائق شرعية في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع كون هذه المعاني بألفاظ أخر قبل شريعة الإسلام، ونقل هذه المعاني بهذه الألفاظ من كالترجمة مثلا، ترجمة الله في لغة الفارسي معناه خدا، ولكن بلغة العربي معناه الله. هل كون معنى الله في لغة الفارسي خدا ينافي كون الله في لغة العربي الله؟ لا ينافي. في لغة الفارسي موجود ولكن بغير هذا النص، في لغة العربية موجود بهذا النص، فلا تنافي بين سقوط المعنى في لغة وثبوت ذلك المعنى بلفظ آخر في لغة أخرى. فحاسب الكلام أن هذه المعاني وإن كانت موجودة في الشرائع السابقة بألفاظ أخرى، ولكن أصبحت هذه الألفاظ العربية حقائق الشرعية بهذه المعاني التي كانت موجودة قبل شريعة الإسلام. هذا ملخص ما ذكره الإمام الخوئي قدس سره. وهذا القول نعم القول، وهذا هو الحق لا ما ذكره صاحب الكفاية. فعلى هذا الفرد وجود هذه المعاني قبل الشريعة الإسلامية لا يكون مانعاً عن وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني الشرعية في شريعة الإسلام، لا يكون مانعاً أصلاً وأبداً. فبقي الكلام في ثبوت الوضع التعيني بعد ثبوت الوضع التعييني بنفس الاستعمال. يقع الكلام، هل وقع المرء التعيني لهذه الألفاظ المثقف عن كثرة الاستعمال أم لا؟ الحمد لله.